الحمد لله الذي يحفظ بحفظه العظيم كل عبد تولاه، الحمد لله الذي يحفظ بحفظه العظيم كل عبد تولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس للوجود إله سواه، وأشهد أن سيدنا سيد ولد آدم إلى يوم القيامة محمداً عبد الله ورسوله الذي أحبه فاصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وجميع أصحابه ومن اهتدى بهديه محسناً إلى يوم لا تنفع فيه أم ولدها ولا أخ أخاه. وبعد، هذه الخطبة في تلك الدقائق تساوي العمر كله، لا أمدحها ولا أغتر بقائلها، وإنما موضوعها إما موت وإما حياة، ومن ثم تكتسب الوصف الذي أصفه بها بأنها في دقائق معدودة من حيث الزمن، لكنها من حيث القيمة أغلى من العمر، وموضوعها بين قوسين كبيرين وجود الله في معادلة حياتنا من عدمه. انت براحتك، انت براحتك، يتدخل ربنا في حياتك ما تدخلوش طبعا، وليس معنى هذا ان ربنا بيدخل كما يدخل الانسان في نبابا او له حيز او كلام لهبل بتاع العيال، ولكن معنى ذلك ان تدخل احكام الله في حياتك، ان تدخل معية الله في حياتك، ان تستجير بالله في حياتك، أن تتوكل على الله في حياتك، ألا يفارقك ربك في حركاتك وسكناتك، في نومك ويقظاتك، في حلك وارتحالك، في كل أمورك حتى تلقاه. والله يحفظ بحفظه العظيم كل عبد تولاه. هناك من لا يعول على شريعة ولا يذكر الله كالمنافقين إلا قليلا، وحتى في ذكره القليل لله لا يعي ماذا يقول. ولنقرأ أو قبل القراءة أذكر جملتين: من استحضر عظمة الله وقدرته وآمن أنه لا توفيق له إلا بالله وفقه الله ونصره، ومن استبعد الله تركه الله لأسباب الحياة. بالبلدي بقى، اللي يقول أنا معايا ربنا بس بحق مش أوانطة، كلنا أوانطة إلا من رحم الله. انتبه، أنا ما بزعقش شهوة في الزعيق، ما كله بقول، هو في حد ما بقولش؟ والإوالة مش بق، الإوالة يقين هنا. أما بقى اللي هو ياه، كلمة ياه كده، أنا بس أوريك نموذج مشرق في كتاب الله من سورة براءة، حيث قال الله تعالى في الآية التي نحفظها جميعا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه صلى الله عليه وسلم، يقول لصاحبه الصديق رضي الله عنه: لا تحزن، إن الله معنا. ثم أنا ليل ونهار بقول ربنا معايا، وابني بيقول أنا ماشي يا بابا، بقول له ربنا معاكو، ولا ربنا معاه ولا حاجة، معاه الشياطين. ده علشان تضع ألف خط تحت كلمة أذهبت الحزن والخوف في السورة دي، في الآية دي: لا تحزن إن الله معنا. فترتب على هذا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قال ابن كثير، مش ابن عطية اللي بيخطب ده، أبو بكر لما قال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر أنت تحت قدمك في الغار اللي قد كده كده هو. فوجد الأرض تحت رجليه بحرا فيه سفينة لم ير مثلها، وفيها جمع من الملائكة، فقال له: لو نظر أحدهم يا أبا بكر تحت قدميه فرآنا لركبنا البحر وما رآنا. ودي من الجنود التي لم يرها مستبعدة لي، استبعدها لي إن شاء الله، ويترتب عليها حكم شرعي في الصلاة. ده عند ربنا الأعجب من كده. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، عندنا الأعجب. أدي معنى الآية لما تيجي تقراها يوم الجمعة، يديك العمر وتفضل تقرا جمعة وخميس وأربع وثلاث. لكن شوف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، ربنا عنده الأعجب وعنده الأعلى. السكينة نزلت. وأنا أكتب هذه الخطبة من كم يوم، يعني تبادر إلى ذهني إن أنا أسوق الموضوع بجماله وعطره وسموه كما ساقه القرآن الكريم، ثم أسوق هذا الموضوع بثقافتنا وبلغتنا وبفكرنا. أنا مع واحد بيقول لي: شوف اللي بره على الغار دول، لو واحد بص تحت رجليه هيشوفنا. ماذا أقول له أنا؟ يا راجل كف من بوقك. موجودة ولا لا؟ ربنا يمين ربنا يا أخي. واحد وما تخوفنيش، حواراتنا 90% منها هتودينا النار، دنيا وآخرة. حواراتنا. أنا حريص على الوقت، ما تخافش مش هطول، بس قارن بين هذا الموقف النبوي المسجل في القرآن وبين ما مر بك وما يمر. ده هياخدونا إيه؟ بص، مش موجودة في القرآن. تفتكر مش موجودة في القرآن يا راجل؟ قول كلام غير ده، مش موجودة في القرآن. بقول لك 90% من حواراتنا لو الوقت يمدي، بلغة السعودية كنت طولت شوية، بس الوقت لا يمدي، هي كلمة واحدة. ولا بوق كف من بوقك، ولا فال الله ولا فالك، ولا ما تخوفنيش، ولا إن شاء الله مش هنجمعنا، وإن شاء الله برضو بروعتها. لما إن شاء الله ده كان ربنا حققها ساعتها، وده الفرق. هتعيش طول عمرك لو عندك عمر 1000 سنة تقرأ في كتب العلم التي ما وضعت إلا خدمة للقرآن الكريم، فلن تصل إلى حقيقة تنجيك من ويلات الدنيا ومن ويلات الآخرة إلا أن يكون الله في قلبك وفي عقلك وعلى لسانك ترجمانا لما استقر في قلبك. انتهى وكان النصر. ها ماشي، تقري النموذج الثاني. يعني النموذج الثاني في سورة الشعراء، في سورة الشعراء ربنا يقول لنا إن موسى ومن معه عليه السلام ومن معه بيجروا، واللي بيجري وراهم فرعون، اللي اسمه لوحده كرب. فرعون عون عون على في الارض وجعل اهلها شيع، اللي قال انا ربكم الله. والجماعه بيجروا اللي هم ربنا برضو قال عليهم قليل على خوف من فرعون وملئه، يعني مش كان مع سيدنا موسى كم الف ولا حاجه، ده شويه كده على عدد صوابعك يعني. وفرعون معاه الوفات من الايجيبشنز اللي قطعوه، لقوا البحر قدامه، الجماعة اللي قدام اللي هو سيدنا موسى ومن معه، البحر جه وفرعون ورا، البيوت مشيت. فتراءى الجمعان، يعني رأى فرعون ومن معه موسى ومن معه، ورأى موسى ومن معه فرعون ومن معه، ولا سبيل إلا البحر، أو إن إحنا نقف لما ياخذونا يفطسونا. معادلة سهلة يعني، مش محتاجة عبقرية ولا حاجة يعني، بحر قدامنا والعدو ورانا، ينطب في المية يقف ياخذونا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني هيدركنا، خلاص السكة هنجري في المية. قال كلا، إيه يا أخوانا؟ اعمل حاج ده، اعمل حاج ده اللي عايزين نعلمك الدين، مش رمضان جانا وفرحنا به. الدين، الدين هو الحال. لما يبقى دين، لما نبقى فاهمينه، انما ايه الدين اللي في دماغك اللي هو الحال؟ معرفش، معرفوش. نعرف ده. قال كلا، قالوا لا تحزن إن الله معنا. هنا قال إيه أخوه؟ كلا إن معي ربي. عايزة علاج تاني يا مكتئبة؟ عايز بلسم تاني يا اللي بتفكر في الانتحار؟ والخيبة ان العيال اللي بتفكر في الانتحار بتصلي وحافظة القرآن بس عند اللزوم بركة، وعارفة ان اللي بيموت وينتحر رايح لربنا، طب رايح له بوساخة؟ رايح له اللي يوديه جهنم؟ طب ما هو معاك من هنا بدل ما تموت، يعني ما هو معاك وانت بتتنفس يا غبي. لو حد رباك على الدين تسير تخلص نفسك من روحك، ما انت رايح له. قال طب ما انت معاه دلوقتي. قال زي الهبلة اللي بتقول له لا لا انا اما البس عشان انا في الصلاة ببقى بين يدي الله. طب ولما تخلص الصلاة تبقى بين يدي الشيطان ولا مذيع بس؟ وين ده؟ هو ليه بين يدي الله؟ وربنا بيسيب ايده لما تصلي؟ لما تخلص صلاة؟ لازم نفهم. فقد يرحمنا ربنا، وقد يهدينا سبلنا، وقد ينصرنا على ماذا حصر له من الأزمات، نفسيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وفوليا وطعمجيا وكل حاجة. إن معي ربي. وكلا يعني لأ، اللي مش فاهم معناها بس يروح يكتبها يفتكرني بدعوة. قال كلا يعني قال لا، مش متوعاه لا يكتب لأ، اللي هو عليه بفهم. تجوز المعاني بالعامية وبالإنجليزية وكل حاجة. قال كلا، ده مين اللي بيقول لأ؟ سيدنا موسى. بقول لا قال مين؟ للي قالوا له انا لمدركون. قالوها له بناء على ايه؟ قالوها له بناء على العقل والرياضه. بحر عدقه. انا ربنا عارفه بالعقل. لا يا اخويا فوق العقل. يمكن دي في الشده، وكثير من الناس لا يعرف الله الا في الشده. هجيبها لك في المسار بقى عشان تعرف ان برضو الناس اللي بتذكر ربنا في الشده بيذكروه في الشده عشان يعديها، وبعد ما يعديها يكفروا، والقران قال كده. ما علينا، بس اجيبها لك في المسار. ناخذ القران قبل البخاري. في القران ايكم ياتيني بعرشها، يا عيني قبل ان ياتوني مسلمين. العفريت فشل هياخد له ساعه. فالذي عنده علم من الكتاب قال انا جبته. وخلي بالك لما تقرا النمل تقول كده، قال مبروك عطيه، لان محدش في الامه الاسلاميه فاهم يرتد اليك طرفك يعني ايه. لا يرتد اليك طرفك يعني معناها مش تغمض وتفتح، ابوس رجلك ورجل اللي جابوك. قبل ان يرتد اليك طرفك يعني قبل ان تنظر لاسفل، لا تغمض ولا تفتح، وانت مفتح كده بص كده يا مولانا، بص كده عليه، عليك السلام، لا موجود. مش غمض وفتح، سيبك من كلام جدتك ده هيودينا في داهيه. لا يرتد اليهم طرفهم، يعني يوم القيامه ربنا قال لنا الناس هتبقى واقفه ما بتربش من الاهوال. إلا من رحم الله، نسأل الله أن يجعلنا ممن رحم، آمين. ها؟ قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني العرش وصل يا مولانا، يعني عدت السنتو ثانية قبل ما ياخدوها في التيم ورك. خلاص. جه يا مولانا. فلما رآه مستقرا عنده، يعني هو كان بيكلم أصحابه كده. زي انا بكلمكم كده بص كده لقاه. قال كلامنا بقى، معلش خد كلامنا بقى. يا مفيش، لكن كلام التخين اللي فينا مفيش. يا ولا برافو، مفيش برافو. 99 من كلامنا هيودينا في بالي. كلام هدوء، كلام لغو. فلما يعني حين رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. اهديه. يبقى ده مدخل ذكر ربنا في الفرح زي ما ادخله سيدنا الخاتم صلى الله عليه وسلم في الشده، وادخله كليم الله موسى عليه السلام في الشده. ثم اذهب الى صحيح البخاري تجد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو نايم، بس مش بيشخر، كان ينفخ. لازم تبقى حافظ كده. الشخارة بتاعت سيدنا محمد نفخ كده البواخ ده، انما الموسيقى بتاعتك دي بريء منها سيدنا محمد عليه السلام. السيمفونيات كلها اللي احنا بنقولها بخبخه وطخطخه والسحبه مش بتاعته. ايوه يقول لك نام نوم طويل حتى نفخ، يعني وصلت به للدرجه. فشافه هو نايم، ورؤيا الانبياء ايه؟ مين اللي قال لنا الكلام ده يعني؟ هو احنا اللي حلمنا بيه؟ هو اللي قال لنا كده. رؤيا الانبياء وحي، يعني الكابوس ما يعرفش الانبياء، الكابوس. الكابوس ده بتاعنا احنا. نايم على شماله. كان اكل 15 واحد على العشاء، كبس على نفسه. ما صلاش العشاء بجماعه. يجيله كوابيس، هكذا قال العلماء. هم مش كده بقى؟ مفيش نبي يشوف كابوس، روح اكتبها بس سطر في العلم كده. ده شاف في المنام انه بيذبح ابنه. خد وراح يذبح. شوف الجماعه اللي عارفين ربنا. انت عارف النهارده يقول ايه؟ ربنا يرضيه كده، ده شيطان. 99% من كلامنا عايز عباده توبه، انما ده مؤمن بان رؤيه حق. وهو قال لاتباعه اتباعه، ما انا معرفش ايه حكمته، بس انا مؤمن بانه الحكيم. فجاء مشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ام المؤمنين عائشه ملفوفه في حرير، وهو نايم، وهو نايم، وجبريل عليه السلام يقول له وهو نائم، وهو نائم، وهو نائم: اكب عن وجهها فهي زوجتك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان من عند الله يمضه. أنا أخذ كتكوتة صغيرة، لو أنت هتاخدها بمزاجك، ده جبريل جايبها لك في المنام، يعني وحي من ربنا: إن أحللنا لك أزواجك. هو النبي اتجوز يا ولاد الحاجة ليلى؟ ربنا اللي جوزه قال له زوجناكها. فعليه الصلاة والسلام قال فرح، هتطير فرح. قمر، قمر 14، حد يقول لك كده؟ كنت بشتغل كده صفية، قمر 14، أم سلمة ملكة جمال الكون. عمر النبي ما خد واحدة نص ربة، ما حصلش. والدليل اهو في القرآن، يقول: لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ده فين يا ابن الحاجة فتحية؟ ولما تقرأ في التفاسير يقول لك: كان يعجبه صلى الله عليه وسلم حسن المرأة فيزوجه الله إياها. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. لما نزلت قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يقول لك: أجل اللي أنت عايز تأجلها، وقرب اللي أنت عايز تقربها. احنا بقى عايزين وعيش زينا وعيش زينا، ما ينفعش ما ينفعش. واحد الله يدعبس واسأل الله من فضله. قال وهو نائم: يا جبريل، إن كان من عند الله يمضه. السؤال لحضرات المسلمين: هل أمضاه الله له ولا ما طلهاش؟ أمضاه. واللي يقول النصر من عندك ينصره، واللي يقول أكرمني ما يجعل له من مهين. آخر كلمة أريد أن أقولها لنفسي ولكم وللدنيا جميعا، آخر جملة احذروا، هعيدها تاني: احذروا أن تؤذوا أحدا يكون الله معه فتهلكوا. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. إلهي، في هذا اليوم أسألك أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اكشف عنا الضر، واكشف عنا البأس، واكشف عنا البأساء، واكشف عنا الفقر، واكشف عنا الهم، ونفس عنا الكرب، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم ارزقنا معيتك، ولا تتخلى عنا بتقصيرنا ولا بنسياننا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا محبتك في الدنيا، وارزقنا محبتك في جنات تجري من تحتها الأنهار. اجعلنا اللهم من الأطهار، وارزقنا صحبة الأبرار، ولا تكتب فينا يا ربي ولا منا شقيا من الأشرار، ونجنا برحمتك من كل هول في الدنيا ويوم نلقاك، أصلح لنا جميع أحوالنا. واجعل بلادنا مصر رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا أكرم من سئل يا رب العالمين. عباد الله اتقوا الله وأقم الصلاة.